السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، لا تطيب حياة أي إنسان منا إلا بمعرفته لله سبحانه وتعالى. كتير من الشدائد اللي احنا بنمر بيها ما بيهونهاش علينا إلا معرفتنا بربنا سبحانه وتعالى. في عز الأزمات وفي عز المحن أكتر حاجة تطمن قلبك إنك تكون عارف ربنا سبحانه وتعالى. حتى في وقت الرخاء وفي وقت العطاء أكتر حاجة تخليك دايما شاكر لله سبحانه وتعالى على النعم اللي اعطاها لك إنك تكون عارف ربنا سبحانه وتعالى. أكتر حاجة تخليك فرحان ومسرور وسعيد، أكتر حاجة تخليك فعلا عايش حياة طيبة جميلة إنك تكون عارف ربنا سبحانه وتعالى. المعنى ده من أكتر المعاني اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سورة يوسف، سواء في شأن يعقوب أو في شأن يوسف عليهما الصلاة والسلام. كان كل موقف من المواقف اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحكيها لينا عن يعقوب أو يوسف عليهما السلام كانت دايما موجود فيها قد إيهم عارفين ربنا سبحانه وتعالى، وكان دايما كلامهم عن ربنا سبحانه وتعالى في كل موقف من مواقفهم كان واضح وظاهر. يعقوب على فكرة عليه السلام لم يهن عليه مصيبة فراق يوسف عليه الصلاة والسلام إلا بمعرفته لله سبحانه وتعالى. يوسف عليه الصلاة والسلام لم يهن عليه ترك المعصية إلا بسبب معرفته لله سبحانه وتعالى. تعالوا أدلل ليكم على إن هذا الأصل كان موجود في الصورة كتير جدا. أول موقف لما يعقوب عليه الصلاة والسلام كان مع يوسف عليه الصلاة والسلام في أول مقطع في الصورة، كان سيدنا يعقوب بيعلم سيدنا يوسف لازم يعرف ربنا. قال له: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. درس في التربية إزاي يوسف يعرف ربنا سبحانه وتعالى. لما وقعت المصيبة ودخل أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام عليه وقالوا له إن الذئب أكل يوسف، أول حاجة عملها لجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فصبر جميل، والله مستعان، والله مستعان، يعني سأستعين بالله سبحانه وتعالى على أن يلهمني الصبر على هذه المصيبة التي أصابتني، والله المستعان. في نهاية القصة والله على ما نقول وكيل، لما أخذ على أولاده الميثاق إن هما يرجعوا أخو يوسف له مرة تانية، بعد شوية قال لهم إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون. سبحان الله، أنا هبعت معاكم ابني التاني اللي قريب جدا من قلبي، أنا خايف عليه وخايف إن هو يضيع مني زي ما ضاع يوسف، بس اللي هون عليه الأمر إنه يقول أنا توكلت على الله ومن توكل على الله فهو حسبه، ربنا سبحانه وتعالى لا يخذله أبدا. لما ابنه راح منه، الابن الثاني مع يوسف وأخو يوسف، لما الاثنين راحوا المصيبة ازدادت جدا على قلب يعقوب عليه الصلاة والسلام. بس اللي يعرف ربنا سبحانه وتعالى يكون دايما عنده ثقة في ربنا سبحانه وتعالى. يعقوب كان بيقول: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم، هو العالم بحالي، وهذه المصائب التي وقعت علي ما كانت إلا بمحض حكمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. ده في كل موقف يعقوب كان بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. بعد ما رجع أخوة يوسف مرة تانية وقالوا له خلاص في مصر خدوا ابنك التاني، ساعتها قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يعقوب عليه الصلاة والسلام في السفرة الثالثة لولاده، المرة الأولانية لما راحوا يطلبوا الكيل، المرة التانية لما حصلت السرقة وقالوا يسرق فقد سرق أخ له من قبل، المرة التالتة لما راحوا علشان يدوروا على يوسف وأخو يوسف، سيدنا يعقوب قال لهم: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، ولا تيأسوا من روح الله. في نهاية القصة خالص لما انكشف التدبير والمكر اللي كان موجود من إخوة يوسف وعرفوا إن هما كانوا غلطانين، قالوا لأبوهم: استغفر لنا ربنا. قال لهم: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. كان في كل موقف من مواقف حياته بيعيش مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ودي كانت ثمرة معرفة ربنا سبحانه وتعالى اللي كانت مالية قلب سيدنا يعقوب. مش كده وبس، سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كمان، مش يعقوب وبس، ده ويوسف كمان عليه الصلاة والسلام، في كل موقف من مواقف حياته كان عارف ربنا. لما المرأة راودته عن نفسه قال لها معاذ الله، اللي هون عليه ترك المعصية انه يقول وفين ربنا سبحانه وتعالى. اتنين، لما هدد يوسف عليه الصلاة والسلام بالسجن بقى سهل عليه جدا انه يخش السجن، قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام لما كان عنده علم بتأويل الرؤى قال للغلامين ذلكما مما علمني ربي. كلمة ربي، كلمة الله، اسماء الله وصفات الله كانت موجودة كتير قوي في حياة يوسف عليه الصلاة والسلام. قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، ان ربي لطيف لما يشاء انه عليم حكيم. ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث. كل دي مواقف كان سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام بيذكر فيها ربنا وعارف فيها ربنا سبحانه وتعالى. على فكرة أحبابنا الكرام، إحنا محتاجين نعرف ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ واحد، شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية بيقول هذا العلم بالله يرسخ في القلب وجوب الخشية من الله. يوسف عليه الصلاة والسلام لما كان عارف بربنا سبحانه وتعالى قوي خاف من ربنا قوي لما المرأة قالت له هيت لك. وإحنا مش هنبعد عن معصينا ولا هنبعد عن ذنوبنا إلا لما قلوبنا تتملى معرفة بربنا سبحانه وتعالى. نسمع كتير عن ربنا سبحانه وتعالى، نسمع كتير لمشايخ وحلقات بتتكلم عن أسماء الله الحسنى وصفات العلى. كل ما هعرف ربنا سبحانه وتعالى أكتر أزداد خشية ربنا سبحانه وتعالى أكتر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن إنما يخشى الله من عباده العلماء. امرأة العزيز ما تجرأت على معصية الله سبحانه وتعالى إلا بسبب أنها كانت جاهلة بقدر الله وبعظمة الله وبجلال الله سبحانه وتعالى. وربنا علمنا في القرآن إن كل إنسان منا هيعرف ربنا أكتر هيخاف من ربنا أكتر، فهيترك المعصية وبالتالي ربنا يكرمه في الدنيا وفي الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه، أي هذا الإنسان هم بمعصية من معاصي الله فتذكر قيومية الله عليه، تذكر أن الله يراه، تذكر أن الله مطلع عليه، تذكر أن الله يراقبه، تذكر أن الله سميع، تذكر أن الله بصير، تذكر الله فعرف الله فخاف من الله فترك المعصية، فكانت النتيجة له جنتان. وأنا لا أعلم أحد له جنتان وعده الله عز وجل بهما إلا هذا الإنسان اللي في وقت سره، في وقت ما حد شايفه فيه هم بمعصية، افتكر ربنا، افتكر ربنا بأسمائه وصفاته، تذكر قيومية الله عليه، فغفر الله تبارك وتعالى له وأعد له في الجنة جنتان درجتان. سبحان الله. علشان كده زي ما قلت لكم الشيخ الإسلام ابن تيمية كان بيقول إن من أهم الأمور أو الثمرات اللي دايما بتخلي الإنسان منا بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى إنك تكون عارف بربنا سبحانه وتعالى. اتنين، على فكرة أهم الفرائض اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا قبل الصلاة وقبل الصيام وقبل الزكاة وقبل الحج إنك تكون عارف ربنا سبحانه وتعالى. يمكن كتير من ولادنا، كتير من شبابنا بيهتموا جدا إن هم يصلوا ويصوموا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بس هو من أجهل الناس بربنا سبحانه وتعالى. أنا عايز أقول له زي ما أنت مهتم بالصلاة اهتم دايما إن يكون في بيتك كتاب بيشرح أسماء ربنا سبحانه وتعالى أو بيشرح صفات ربنا سبحانه وتعالى. زي ما أنت دايما بتهتم إنك تخش على اليوتيوب وتكتب أقوى مقطع مؤثر للشيخ فلان أو أكتر الآيات المزلزلة عن الجنة أو عن النار بقراءة الشيخ فلان، اهتم قوي إنك تعرف اسم ربنا سبحانه وتعالى. اهتم قوي إنك تعرف ربنا. عارف ليه؟ لأن أول فرض ربنا فرضه عليك إنك تعرفه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. قبل ما تعلمهم الصلاة عرفهم يعني أصلا ربنا سبحانه وتعالى، قل لهم مين ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى كان بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومن أهم الشروط اللي بتدخل الجنة إنك تكون عارف ربنا سبحانه وتعالى. 3، معرفتنا ربنا سبحانه وتعالى بتوجب لنا حب ربنا سبحانه وتعالى. اللي يعرف قد ايه ربنا كريم وقد ايه ربنا رحيم وقد ايه ربنا ستير سبحانه وتعالى، يحب ربنا قوي سبحانه وتعالى. شاب من الشباب بيحكي لي سبب توبته، فبيقول لي انا كنت شغال في فندق كبير، كان في سرقة حصلت في قلب الفندق، صاحب الفندق ركب كاميرات مراقبة في كل مكان، بعد فترة عرف مين اللي سرق الفلوس دي. العجيب بيقول لنا ان صاحب الفندق جمع كل اللي شغالين في الفندق وقال لنا انا هعرض عليكم حاجة، وجاب شاشة عرض كبيرة وبدأ يعرض علينا الفيديو اللي فيه السرقة. هو حب يعمل كده علشان بينتقم من الانسان اللي سرق، ففضحه قدام الكل. فبيقول لي الموقف ده كان سبب من اسباب ان انا تبت لربنا سبحانه وتعالى. فقلت له ليه؟ قال لي ده تعامل البشر مع البشر، بمجرد ما عرف مين اللي سرق على طول دفعه ذلك الى الانتقام لنفسه، فبسرعه قام قايل ادي اللي سرق وفضحه قدام الناس كلها وبلغ الشرطه وعمل له محضر، وكانت مشكله كبيره جدا. فقلت له طب وايه اللي يخليك اصلا انك تتوب من موقف زي ده؟ قال لي افتكرت معامله ربنا سبحانه وتعالى ليا، انا ياما زنيت وربنا ما فضحنيش، وياما شربت مخدرات وربنا ما فضحنيش، وياما عملت معاصي كتير جدا وكان في كل مره بيسترني. سبحان الله، اول ما الراجل ده عرف مين اللي سرق منع عنه الراتب، منع عنه الاكل، ومنع عنه الشرب، ومنع عنه الفلوس. افتكرت ربنا اللي ياما عصيته، وللاسف سبحان الله ومن كرمه سبحانه وتعالى عمره ما قطع رزقه عني، كنت بعصي بجسمي ومع ذلك اداني الصحه. سبحان الله، عمره ما قطع عني اكل ولا قطع عني شرب ولا قطع عني فلوس، رزقه كان دايما بيوصلني. هو ده ربنا اللي لو عرفناه نحبه قوي. مستحيل ان تعرفه ولا تحبه، مستحيل ان يعرف الانسان منا ربه ولا يحب هذا الاله العظيم. معرفة ربنا تثمر لينا ان احنا نحب ربنا سبحانه وتعالى. فمن عرف الله احبه، ومن احبه احب طاعته. سبحان الله، دي ثمرات معرفة ربنا سبحانه وتعالى. فالمعرفة بتثمر الإنسان منا خشية، والمعرفة تثمر الإنسان منا محبة، والمعرفة دي هي أول فرض من الفرائض اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا. تعالوا نتكلم في الدرس الجاي إن شاء الله عن باقي الثمرات اللي احنا هنجنيها إن شاء الله من وراء معرفتنا بربنا سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وتركنا يوسف عند متاعنا.